بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات: وإن أسلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما دال الكلام موصول عند المؤلف رحمه الله في باب الرهن. قال: وإن أتلفه، يعني أن مالك العين الذي هو الراهن أتلف الرهن بأي تلف بأي طريقة، قال: أو أخرجه من الرهن، يخرجه من الرهن. نحن قلنا في أول الباب أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فأخرجه من الرهن بأن جعله غير صالح للبيع، يكون أخرجه، أو أنه باعه. لو أن مالك العين هو الراهن باع الرهن فبيعه فاسد بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل العلم بيعه فاسد. لما؟ لأن العين صارت مشغولة بحق لآخر، ومن شرط البيع أن يكون ملكا خالصا لصاحبه. أما والعين مشغولة بحق آخر فإنه لا يجوز بيعها حينئذ. طيب، قال: أو أخرجه من الرهن بعتق. لو أنه جعل عبده رهنا في دين، يجوز جعل العبد رهن أو لا؟ يجوز، لأنه يباع، فأخرجه أعتقه، قال: أنت حر لوجه الله. الآن أعتقه ولا لا؟ إذا أعتقه صار حرا، هل الحر يصلح للبيع؟ ما يصلح للبيع، ما يصلح للبيع الحر. إذا إيش حصل الآن؟ أخرج الرهن من كونه رهنا، صار لا يصلح للتوثيقة، لا يصلح التوثيقة. شو عندنا صورة الآن. أو استيلاد، لو أنه جعل أمته، والأمة تصلح للبيع، لو جعلها رهنا فوطئها، مع أنه لا يحل له الوطئ باتفاق أهل العلم، كما قال ابن المنذر رحمه الله، قال: إن أهل العلم أجمعوا على أن من رهن أمته فإنه يمنع من الراهن المرتهن، له حق أن يمنع الراهن من وطئ أمته. لما؟ لأنه لو أولدها، يعني وطأها فحملت فولدت، صارت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها، أخرجها عن كونها صالح للبيع، فلا تعود رهنا حينئذ. فكل ما يبطل الرهن يمنع منه من؟ يمنع منه الراهن اللي هو مالك العين، يمنع من كل ما يبطل الرهن، لأنه سوف يفقد عقد الوثاق أو التوثقة على صاحبه، يفسده عليه. طيب، قال: وإن أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد، قال: فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. ها، طيب ليش ما قال يبطل العتق ويرجع العبد كما هو، ويبطل الاستيلاد وتكون كما هو؟ ليش ما قال هذا؟ لأن الشرع يتشوف للعتق، العتق الشارع يتشوف للعتق، فأي سبب جاء معه العتق فإنه ينفذ مباشرة، وهو من أقوى النفوذ في العقود عقد العتق. ولهذا الشارع صحح الهدل به، لو هدل مادح وقال لعبد يعتقتك ينفذ ولا ما ينفذ؟ ينفذ، لأن الشرع تشوف أدنى عتق يجعله نافذ، ولهذا لا يعود عبدا بعد أن كان حرا ويمضي. لكن من الذي يعاقب؟ الذي يعاقب ليس العبد، لأنه لا ذنب له الآن، الذي يعاقب مالكه سيده الأول، هو الذي يعاقب، هو الذي أتلف هذا الرهن، فيقال له: عليك القيمة. كم قيمة نقيم هذا؟ كم لما كان عبد كم يساوي؟ قال: والله يساوي 100,000، نقول هات 100,000 تكون رهن، قيمته تكون رهنا مكانه. واضح؟ يلا. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. طيب، قال: وإن جنى عليه، الضمير يعود عليه، على الرهن، يعني وإن جنى على الرهن غيره، الضمير يعود على الراهن، الراهن يعني إن جنى على الرهن على العين هذه جان غير المالك غير الراهن، فالجواب فهو الخصم فيه، يعني الراهن الذي هو مالك العين هو الخصم فيه. ليش هو الخصم؟ لأنها ملكه، والإنسان يطالب بحقه، له حق المطالبة بملكه. أما المرتهن هذا ليس ملكه، يعني لو قال له: أنت مرهون لك، روح أنت طالب. قال: أخي ما هي ملكي، أطالب بأي حق؟ ما هي ملكي، لكن إنما الذي له حق المطالبة من كانت ملكه، فالراهن هو الذي ولا قالك والراهن هو الخصم فيه. ها أي وما قبض بسببه فهو رهن نعم، وما قبض بسبب هذه الجناية، بسبب الضمير على الجناية، وما قبض بسبب هذه الجناية فإنه رهن مكان ما أفقد الرهن. يعني مثلا لو إنسان تعدى على الرهن فأنقص قيمة الرهن، لو كان يساوي مثلا 100,000 الرهن فجنى عليه جناية صار يساوي أنقصه 10,000، طبعا في المخاصمة يصير تعويض يعطى العشرة، صح ولا لا؟ العشرة تكون مع الرهن، لما؟ لأنها جزء منه ولا لا؟ هي العشرة بدل عما أفقده من قيمة الرهن فيعود معه في الرهن. ولذا قال لك وما قبض بسبب هذه الجناية يكون رهنا مع العين. فإن كان قد أتلف العين بالكاملة صار القيمة كلها رهن، وإن كان أتلف بعضها فما يعطى عوض عن المتلف يكون أيضا مع العين لأنه بدل عما أتلف. ها شوف، هذا كله صيانة لحق الآخرين حتى لا يضيع شيء، حتى لا يضيع شيء، فلو جني عليه أو هو جنى أو نحو ذلك كله مضمون ما دام أنه وثق هذا العقد بتوثيق بالرهن فإن حقه مضمون ولا يذهب عليه، لا يذهب عليه. نعم، هذا من رحمة الله. وإن جنى الرهن نعم، إن جنى الرهن لو كان رهن عبدا أو أمة فجنى جناية هذا العبد هو نفسه جناية موجبة للمال أو القصاصة فالمجني عليه أحق برقبته باتفاق أهل العلم. لو جنى العبد جناية وكان العبد مرهونا فإن المجني عليه أحق برقبة، الآن أحق برقبة من؟ برقبة العبد وليس المرتهن. لما؟ لأن الجناية أعظم من الوفاء الدين، الجناية أعظم حقها أقبل، ولهذا يسلم الرقبة حينئذ، يسلم الرقبة. طيب نعم، هذا واضح. فإن فداه لو جاء المالك العين مالك العبد قال لا يا أخي لا تشيل العبد عني، أنا هأعطيك كم جناية كم قيمتها؟ قال له قيمتها والله كذا، قال له خذ فداه الآن. أيوة، فإن فداه فهو رهن بحاله. لحظة، فإن فداه فهو رهن بحاله. قالت إن فداه يبقى هذا العبد كما هو رهن بحاله، لأنه ليس معنى كونه فداه أنه يطلقه من الرهن، لا، بل يبقى على حاله كما هو، يبقى على حاله كما هو. طيب ها، وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع. هذه الآن مسألة كيف يسد الدين من الرهن، كيف نفعل الآن؟ واضح، هذه الآن مسألة جديدة، كيف نفعل؟ وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع. قال وإذا حل الدين، الآن الدين حل، يعني مرة معنا في أول باب الدين أنه قبل حله، يعني قبل الوقت لا يطالب به، صح ولا لا؟ قال إذا حل الدين، قال فلم يوفه الراهن، أخرج ماله وفاه فإنه لا يتسلط على الرهن مطلقا باتفاق أهل العلم مدام وفاه. طيب قال فلم يوفه الراهن، قد بيع، إيش اللي يباع؟ الرهن. ومن يبيع؟ المرتهن. المالك لا، المرتهن لا يتسلط نهائيا على الرهن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال لا يغلق رهن من صاحبه. إيش لا يغلق؟ إيش يعني لا يغلق رهن من صاحبه؟ ابن أثير رحمه الله يقول معناه في النهاية، يقول معناه أنه لا يحال بينه وبين التصرف فيه فينتزع منه، يعني يأخذه المرتهن انتزاعا. يعني الآن واحد لو أن إنسانا رهن سيارة فما جاء وقت الحل ما وفاه، قال له خلاص أعطيني السيارة، الآن المرتهن يبقى العين يأخذها له، له أن يأخذها أو لا؟ لا، ليس له ذلك، لأن حقه ما تعلق بهذه السيارة، حقه تعلق بذمة هذا الراهن، بالذمة وعليه فلا يغلق منه، يعني لا يمنع صاحبها من التصرف فيها، إنما هو يقول له يا خاصة بيع الرهن، هو يقول له بيع الرهن وسددني. قد لماذا نحن نقول، لماذا السلام قال لا يغلق رهن من صاحبه، يعني لا يمنع من التصرف فيه؟ لماذا؟ لأنه قد لا يبيع العين أصلا، نفيسة عنده يبقيها ويذهب ويبيع شيء آخر أو يستلف أو نحو ذلك، يعني يأتي بأي طريقة أخرى، لكن هذا توثيقة واضح؟ طيب قال بيعه، فالراهن مالك العين هو يذهب يبيع ويأتي ويسدد. طيب فإن لم يرضى ووفي الحق، وإذا حل الدين فلم يوفي. طيب إذا لو قال المرتهن، لو قال يا أخي بدل قال لك أنا ما بقت بيعها، أعطيني إياها، قلنا ليس له حق بذلك، صح ولا لا؟ ليس له حق أن يأخذها مقام دينه. لكن لو أن صاحب الرهن صاحب العين رضي، قال يا أخي أنا راضي، خذ أنا راضي، خذ العين خلاص، وريحني مسألة البيع وما البيع. وخاصة هذا يتم وين يحصل الرضا؟ لو كان الدين أكثر من العين، أكثر من الرهن، الدين أكثر، وهو يعرف أن المالك لو باعها بتجيب أقل، ما هتوفي كل الدين. فلو قال له أعطني وأنا مقابل ديني كامل، أعطني بتبيعها، يمكن له نفس السيارة، الأرض جيدة يبغاها هو نفسه، قال أعطنيها مقابل ديني، أعطي أنا راضي خلاص ومسامح. لو كان دينه 100,000 والأرض تساوي 80,000، فقال أعطنيها، وهذا يفعلها، لو هذا يكون عاقل يفعلها، لأنه لو باع الأرض ما هتجيب له 100,000، ما هتجيب له 100,000 مثلا، فقال خلاص راضي مقابل دين كامل. هذا فلو رضي جاد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية ورواية عن أحمد أنه أن مالك العين اللي هو الراهن لو رضي أن يعطي العين مكان الدين، مكان دينه، جاد برضاه. إنما الممنوع إذا أخذ بغير رضاه. طيب وحينئذ الممنوع بغير رضاه، فلو أعطي خلاص جاد لا بأس إن شاء الله، وهذا هو الصحيح. وإلا فإن قول جمهور أهل العلم على المنع من ذلك، أنه أبدا لا يأخذها نهائيا ولو رضي، لا يقول الجمهور. لكن الصحيح أنه لا مانع، ويكون من باب الصلح، يصلح على أن هذه العين مقابل كل ما عليك، ممكن، نعم، خاصة تأتي مناسبات معينة، هو صاحب الدين أجمل له وأحسن لو يأخذ العين، كما لو كانت أرض محل جيد أو عمارة، خاصة في العقارات يعني يكثر هذا، أحسن بيعها. أنت ما يحصل مثل هذا الأمر، مثالها يعني، نعم. طيب هيا اقرأ نعلق على وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيعا ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. للراهن إن كان بقي، يعني لو أن الدين 100,000 لكن بعنا هذه العين، هذه الأرض جابت 200,000 أو 150,000 جابت، طب هو حقه فقط 100,000، يعطيه 100,000 والباقي يذهب لمن؟ اللي هو مالك العين، هو حقه أصلا. طيب العكس، الدين 100,000 باع الأرض جاب 80، أعطاه 80، طب والعشرين؟ تبقى في ذمة الراهن، تبقى. بعض الناس، لأن الناس يظنون أنه مدام باع خلاص يأخذ وما عاد له شيء، لا مو صحيح، لو ريال باقي إذا ما سامحك يبقى عليك. فالباقي إن كان زائدا عن الدين، الزائد يأخذه المالك، مالك العين. وإن كانت العين أقل من الدين فليدفع قيمة العين اللي هو الرهن، وما بقي يبقى في ذمة الراهن ويسدده. نعم. وإذا شرط الرهن الآن هذا الآن عندنا، لو أن إنسان عقد عقدا ومعه شرط، ها، والشرط شرط توثقة، قال وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع، قال والله بيعك بتجيب لي، قال أنا أشترط عليك جيب لي أحد يضمنك، أو للضمين أبغى شيء ضمانة، واحد يضمنك، أو أبغى رهن أعطيني حاجة رهنك، أو اقرأ. فأبى الراهن أن يسلمه، قال والله لا بجيب لك شيء، بعني أنا وأنت راس براس، لا بعطيك رهن ولا بجيب لك ضمين، ها، أو أبى الضمين أن يضمن، أو جاب له ضامن، لما جاء قال لا والله أنا ما أضمن أحد، ما أضمن، ها، خير البائع بينك. البائع هو له الخيار الآن، لأن هو صاحب الشرط، فإنه يخير حينئذ، إما يمضي البيع بلا شرط، وإما يقلع عن البيع، هو الحين بالخيار. هذا الآن امتنع، قال والله لأن عقد التوثيق ليس بلازم في الأصل، لكن لو وثق صار لازم. تذكر أول ما ذكرنا الباب، يعني هو من العقد الذي الجائز الذي يؤول إلى اللزوم، في أصله ما يلزمك. لو قال أعطيني ضمان، أو أعطيني كفيل، أو أعطيني، قلت لا ولا ألتزم بهذا الشرط، ولا أعطي لك بأحد، ولا أعطيك عين ولا رهن ولا شيء، الآن أنت لك الخيار. لكن متى ما أعطيته ضمين وافق الضمين، يعني ضامن أو أعطيته كفيلا أو رهنا خلاص صار لازم الآن ما تستطيع ترجع، الخيار له هو. طب البائع إيش يفعل؟ صاحب الشرط ما عنده إلا أحد حالين، إما يرضى يمضي البيع بلا شرط، بلا شرط شرط توثقة يعني، وإما يبطل البيع لا يبيع. قال لك خير البائع، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. بلا رهن ولا ضمين، ها إيش تقول؟ أي مثال؟ أنت مثلا أنت جيت تشتري مني يا أيمن، فقلت والله أنا ما أبيعك إلا تجيب لي أحد يضمنك، يعني ما أضمنك صراحة يعني أو أعطيني وكيل، كفيل كفيل مو وكيل كفيل، أو أعطيني رهن. الآن أنا البائع وأنت المشتري، طيب فقلت لي لا والله لن آتي لك بأحد ما أنا ما لن ألتزم بهذا الشرط ولا أريد أن آتي بأحد، أنا أمامك وأنا رجال وعند كلمتي دائما الناس يسوون وما همك، وبعضهم لما تقول له اكتب حتى نكتب المعاقد هذا اللي بيننا ولا يسأل يقول ليه ما تثق فيا وما ادري ايش الكلام، اعرف هذا هذا اللي يخاف منه، الذي اذا قلت له وثق الدين اقل شيء بكتابه ولا شهود يعني توثقه يقوم يغضب ويطير ويطلع شياطينه، ليش ما تضمني؟ انت كيف تجاوب تسأل الدين؟ لا ما ادري ما ادري الله اعلم. شوف فيقول لك يقول اقول لك لا والله اعطيني ضمين، اعطيني شيء يوثق لي العقد بحيث استوفي حقي لو ما وفيتني، هذا هذا شرط، هذا الشرط جائز اني اشرطه انا. طيب فانت حينئذ بالخيار، انت فانت جيت قلت لي والله انا ما باتي باي شيء لا رهن ولا ضمين ولا كفيل ما استطيع، الخيار لمن؟ لي انا البائع، اما ان امضي البيع خلاص معك بلا شرط، وإما إني ما أمضي معك البيع. أقول لك أيوة هذا يصير دين، يعني بيع بآجل يصير ثمن دين عليك، الدمن كله أو بعضه، كله أو بعضه. نعم ها والله أعلم. سلام حياك الله. ها باب الصلح، باب الصلح، الصلح معاقدة بين اثنين يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين، والحكمة منه من مشروعيته قطع المنازعة بين الأطراف، قطع النزاع بين الأطراف، هذا الحكمة منه. ولهذا كان عقد الصلح من أكبر العقود فائدة ومصلحة وعائدة على الخلق، ولأجل ذلك حسن فيه الكذب، اللي يصلح بين الناس الكذاب ليس من يصلح بين الناس ولا لا، فينمي خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حسن فيه الكذب لأجل ما فيه من قطع المنازعة بين الخلق، تقطع النزاع بينهم. والصلح نوعان، صلح جائز وهو الصلح العادل الذي يحبه الله ورسوله، والصلح الآن صلح جائر وهو ما كان خلاف ذلك. طيب قال لك المؤلف رحمه الله باب الصلح، باب الصلح، الصلح عند أهل العلم يجري في خمسة أشياء عشان نعرف الباب عن ماذا يتكلم، هذا مهم. النوع الأول وهذه الأنواع الخمسة قد أجمع أهل العلم على أن الصلح يدخلها، أجمع أهل العلم على أن الصلح يدخل في خمسة أشياء. النوع الأول الصلح بين مسلمين وأهل حرب، وهذا أحكامه تذكر في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد. طيب الثاني الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وهذا أحكامه تذكر في باب البغاة أو قتال البغاة. والثالث النوع الثالث الصلح بين الزوجين خيف الشقاق بينهما، وأحكامه تذكر في باب عشرة النساء من كتاب النكاح. والرابع الصلح بين متخاصمين في الأموال وهو هذا الباب، ولهذا يذكر في كتاب البيوع، باب الصلح يذكر في كتاب البيوع لأنه يتعلق بالأموال، فهو صلح بين متخاصمين في الأموال. والنوع الخامس صلح أو الصلح بين متخاصمين في غير الأموال، في غير الأموال. طيب إذا عرفنا الباب هذا يتعلق بأي نوع الصلح، واضح ها يلا، ولهذا يذكر في كتاب البيع. ومن أسقط بعض دينه، لحظة، قال المؤلف رحمه الله ومن أسقط بعض دينه، أنا مثلا وائل أخذ مني 10,000 ريال مثال، الآن الدين 10,000، فأسقطت بعضه وقلت يا وائل أنا سامحتك في خمسة، هذا يسمى إبراء، هذا يسمى أبرأه منها، يعني جعله مبرأ أو بريئا من المطالبة بالخمسة. فصار الدين كم الآن؟ صار خمسة، الباقي خمسة، الباقي خمسة. طب من أسقط بعض دينه، وقوله بعض دينه إذا جوزنا إسقاط بعض الدين، طيب إسقاط كل الدين جائز لما يجوز؟ يجوز ما يجوز؟ يجوز، وهو مستحب، مستحب إسقاط كل الدين، ومن خفف عن الخلق خفف الله عنه. نعم، لكن ذكروا بعض الدين ها هنا لأنه سينبني عليه أحكام فتأتيك بعد قليل. طيب ها قال ومن أسقط بعض دينه، هذه صورة أو الصورة الثانية، أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده، في يده جاز. لحظة، قال أو وهب غريمه، عندنا الآن هبة، هبة مثلا هو عنده شيء يعني متعدد، أعطونا حاجة متعددة كذا يعطيك بعضها، إيش مثلا أخذ دينا منه قطيع غنم 100 رأس، فقال له يا أخي 30 رأس هذه هبة لك، 30 رأس هبة، كم الباقي كم رأس؟ 70. واضح؟ فمن وهب غريمه بعض العين التي هي في له في يده قال جاز. جاز، الجواب أن هذا جائز، هذا جائز، لكن الحنابلة لا يجعلون هذا جائزا بإطلاق، لا يجعلون جائز بإطلاق، بل عندهم قيود، وهو ما لم يجعل وفاء ما لم يجعل، الضمير يعود على من؟ على المدين، المدين يعني أنا دحين وائل ادانا مني 10,000 في المثال اللي ذكرناه، خلاص قلت له سددني، قال لك أنا أمسع أسددك، قال أو قال لن أسددك حتى تطرح عني من الدين. وهذا يحسن الكثير من الناس أنهم يأتون يطالبون أصحاب الديون بأن يطرحوا عنهم أو شيء يماطلوهم، يقول لك ما تبقى تطرح عني خلاص خليك، وهذا يكثر إن كان ليس له ما يوثق به الدين ويعظم به الإثم، لأنه إذا لم يكن لهم عنده ما يوثق الدين ما معه إلا إقراره هو، لو ما يقر يذهب عليك الدين، واضح؟ لو كان هناك شهود أو توثيق عقد أو نحوها أو رهن انتهينا، هناك ما يشهد بالدين، لكن لو ليس عندنا ما يوثق به الدين وليس عندنا إلا إقراره هو يقر، لكن لو كان ما عندنا شيء قال خلاص أو لا أعترف لك أصلا، إما تطرح عني أو لا أعترف، فالجواب قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. أيوه، قال ما لم يجعل المدين الذي عليه الدين قال تبغى دينك اطرح عني، ولا أو هبني بعض العين أو اطرح عني أفقف عني أبرئني، ولا ما أعطيك، ولا انتظر أنا ما أنكرك لكن انتظر، واضح؟ طيب قال شرط إذا جعل ذلك قال لا يجوز عندهم، لا لماذا لم يجوزوا مثل هذه الصورة؟ طب اقرأ الصورة بعدها وثم نعود على، لأن تعليلها واحد كله، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يمنعه حقه في مثل ما قلنا لو يكن عنده توثيق للدين قال والله سأنكر، هي ما أثبت، ليس عندك ما يثبت، ما عنده إلا إقراره هو يقر به، فقالها أو يمنعه حقه إلا بذلك. ها هذه صورة، طب لحظة سيذكر صورة رابعة سنعلنها بعدين. لماذا قالوا هذه لا تجوز؟ قالوا لأنه حينئذ سوف يصالحه وهو مكره، يعني سوف يسقط عنه بعض الدين، يبرئه منه أو يهبه وهو كاره ذلك، يكره، فهو مجبر، وإكراه الناس في الأموال محرم لا يجوز، فيكون هذا هب أنه صالحه على إسقاط بعضه يكون من الصفح الجائر، لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، واضح؟ طيب ها، ولهذا قالوا لا يجوز، لا يجوز. ها أو يضع بعض المؤجل، هذه الصورة كمان، شوف إيش قال الصورة هذه، ليعجل له الباقي، قال أو يضع بعض المؤجل، أنا مثلا لي 10,000 على وائل، متى هي؟ بعد سنة، جئت الآن قلت والله دحين يا أخي رمضان جاي وأخي أبغى فلوس أنا محتاجها الآن، قال والله الدين بعد سنة ما هو الآن، يعني يجي مثل هذا الشهر من السنة القادمة، طيب يا أخي خلاص أعطيني 7,000 وأنا مسافح ب3,000، إيش قال؟ أو يضع بعض المؤجل ها؟ ليعجل له الباقي، بس أعطيني هالآن، أعطيني إياها الباقي الآن. يجوز أو لا يجوز عندهم؟ لا يجوز عند الحنابلة وجمهور أهل العلم أنه لا يجوز، وهي المسألة مشهورة ببعض وتعجل، مرت معنا تكلمنا عنها صح ولا لا؟ وقلنا لحظة، قلنا أن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وأتباعهم على أن ضع وتعجل لا تجوز وأن هذا لا يحل عندهم، وقاسوه على الربا ومر معنا التعليل على ذلك صح ولا لا؟ طيب، والقول الثاني لأهل العلم أن ذلك جائز كما هو صحيح شيخ ابن تيمية وابن القيم وجماعات، يعني أن ذلك جائز لأن الأصل في المعاملات الحل، ولأنه لا ضرر يعود على أحد في ذلك يضع، فكلاهما يستفيد، صاحب من صاحب الدين يستفيد تعجيل قضاء دينه، والمدين الذي عليه الدين يستفيد أن وضع عنه بعض المطالبة بعض الدين، فكلاهما يستفيد، ليس هناك مضرة كالربا لما يقول أجلني وأعطيك زيادة، هذا مضرة لأن المال وقع الزيادة به من غير نفع الآن. فالمقصود، وعندنا حديث ورد عنه عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا وتعجلوا، هذا حديث مرفوع عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا وتعجلوا، ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، والثابت أنه من قول ابن عباس كما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح أن ابن عباس كان لا يرى بأسا بهذه المعاملة بضع وتعجل لا يرى، وما روي عن زيد وعمر وابن عمر في خلاف ذلك، إما أنه لا يثبت أو أن له تأويلا آخر أو أوله بعض أهل العلم، والجواب عنها في تهذيب السنة لابن القيم، يعني راجعوا هناك إذا حببتم. فالمقصود أن هذه المعاملة جائزة، وأن من وضع بعض ما يطالب به بغية أن يتعجل السداد أنه لا بأس إن شاء الله، لا بأس بذلك. نعم. ويجوز اقتراء الذهب عن الورق، عن الورق. إيش ورق يعني؟ بالله تعطيني ذهب وأعطيك ورق؟ والله لا تكسر يا محمد. اقتضاء الذهب عن الورق يعني الآن لو كان يطالبه بذهب هذا الدين فسدده بالفضة يجوز أو ما يجوز؟ قال يجوز. والعكس لو كان يطالبه بفضة الدين عليه فضة فقاضاه أو قضاه يعني سدده بالذهب قال يجوز بشرطين، اقرأ. إذا أخذها بسعر يومها وتقاضاها. أنت ما قرأت العبارة اللي قبلها صح؟ ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها. هذا الشرط الأول أن يأخذها بسعر يومها. وتقاضاها. لو أعطيني إياها بسعر اليوم يوم المقاضاة يوم السداد، أما يقول يوم ما أعطيتك إياها كان كذا سعرها، لا بسعر اليوم، هذا الشرط. والشرط الثاني وتقاضاها في المجلس وجوبا، يتقاضى المجلس. لماذا يتقاضى المجلس؟ لأنه صرف ذهب مكان الفضة، والفضة مكان هذا صرف، والصرف يشترط له التقابض في المجلس، فلما صار صرفا وجب التقابض الآن، واضح؟ طيب، وهذا مثله في العملات نفس الكلام، لو أنه ادان منه بالدولار وتقاضاه بالريال، الآن هذا صرف يجب الآن بسعر اليوم، على شرط عندك بسعر اليوم أن يتقابض في المجلس، واضح؟ لأنه صرفان. ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه هذا الآن بيان لنوعي الصلح، الصلح نوعان، صلح إقرار وصلح إنكار. إقرار يعني من عليه الحق يقر به ويقول لك نعم أنا أقر بهذا ويصطلحاك أو كما سيأتينا. أما الإنكار فمن عليه الحق ينكر أن عليه شيئا. قال ابدأ الآن، هذا الآن صلح الإنكار، يتكلم عن صلح الإنكار. ومن كان له على غيره حق لا يعلمه، من كان له على غيره حق دين من الديون لا يعلمه المدعى عليه، المدعى عليه لا يعلمه. يعني انا اجي مثلا اقول لوائل ترى انت تدينت مني 10,000 ريال اخذتها مني وباقي سددها وكذا، انا اقول لوائل قال يا شيخ انا ما اخذت منك دين، يعني الآن من المدعى عليه؟ وائل، وأنا المدعي، أنا أدعي على وائل 10,000. قال وائل ما أذكر يا شيخ. قلت لا كيف يا أخي، أنا أعطيتك معقول، درستك سنتين وما أخذت مني ولا شيء، مو معقول. مثال يعني مثال. الآن المدعى عليه وائل يقر ولا ينكر؟ ينكر ولا ينكر؟ طيب أنا مدعي، طيب لو كنت مدعيا عليه كذبا كنت أنا فاعل للحرام وأكل لأموال الناس بالحرام. طيب كيف تصح الصورة الآن معنا؟ أنا أدعي وأعتقد صحة دعواي، أنا ما ادعيت إلا وأنا أعتقد صحة الدعوة لكن ما عندي ما يثبت، فأنا ادعيت عليه الآن. وائل ما عنده ما يؤكد ذلك ولا يذكر، فهو ينكر الآن. طيب الحل ماذا الآن؟ أنا أدعي هو مدعى عليه وهو ينكر، وأنا أقول الأصل فين الروح؟ المحكمة عند القاضي، فيقضي بالطرق الشرعية، بينات وشهود وأيمان. صح، نحن ما نبغى نروح لا محاكم ولا مشافي، نبغى نصطلح. نصطلح قال يا شيخ نحن لا نحن شكوى أو شيء، إيش رأيك تأخذ 5000 وخلاص وطيلها 5000؟ هل يسمى صلح إنكار؟ لأنه هو أصلا أعطى وهو أصلا ينكر الحق الذي عليه، هو ما ينكره جورا، هو لا هو فعلا ما عنده ما يثبت ولا يدري. طيب لماذا يعطي الفلوس وما على شيء؟ لماذا؟ ما يقول روح المحكمة، صح ولا لا؟ ربما كان هو شريفا من الشرفاء فلا يريد أن يبتدي نفسه ويذهب إلى محاكم ولا أن يجلس في القضاء، أو يكون رجل أعمال هذا يضيع وقته يروح هنا ويمين شمال، ولا استدعاء خاص إذا كان استدعاء شخصي افتداء لهذا وكله، أو لا يريد أن يحلف لأنه سيحلفه القاضي. إذا كان ما افتداء ليمينه يريد أن يصون اليمين وهو من تعظيم الله عز وجل، قال يا أخي تعال نحن هنا بحاجة خذ هذا. إذا هناك اعتبارات تجعله ما يروح، ما يبغى المحكمة ولا القضاء ولا غيرها، يفتدي نفسه. ولهذا هذا الإنكار غالبا يكون افتداء للنفس، رجل صين عفيف لا حق مشاكل ولا شكوى ولا أحد يريد يتكلم عليه ولا يبدأ، فيصوم نفسه عن ذلك فيعطيه. وبعضهم يفعل ذلك خاصة إذا كان صاحب الدعوة المدعي سفيها بذيئا يتطاول عليه أمام الناس فيفتدي نفسه ولا يأتي بمثل هذه المشاكل. إيش رأيك أعطيك كذا وخلاص يمشي، واضح؟ هذا يسمى صلح على إنكار لأنه ينكر الحق الذي عليه أصلا، إنما أعطاه افتداء لنفسه يعطيه. وحينئذ لا يخلو من حالتين، إما أن يكون المدعي كاذب، إذا كان المدعي كاذب فإنه أكل مال غيره بالباطل فهو سحت. طيب الصلح اللي تم قال يا أخي هو صالحنا وأعطاني خلاص الصلح حلال جائز، نقول له الصلح لا يحل حراما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالذي يحل الصلح الذي يحل حراما أو يحرم حلال هذا غير جائز. فإذا أكل مال غير بالباطل وهو يعلم أنه كاذب فإن أكله باطل، والصلح اللي تم لا يحل له هذا المال أبدا، يجب أن يرجعه. يعني مثلا لو أخذت منه 5000 مثلا، ثم تبين لي بعد أسبوع أو شهر وجدت بينة من البينات تدل على أني ليس أنا غلط، ما هو وائل هو محمد بس أنا غلط، إيش الحق 5000 يجب عليها اللي صالحنا عليها؟ وجوبا أردها له، واضح؟ وجوبا أردها له. طيب هذه ما لو علم المدعي بأنه كاذب أو تبين له كاذب أو نحو ذلك أو أنه واهم مخطئ. طب لو العكس، لو كان فعلا المدعى عليه حق لكن كذب بالدعاء وقال الحمد لله صالحته على 5، صالحت الشيخ على 5، هو كان يبالي 10. طيب نقول له 10 غريب صحيح أنا داري بس أني أنكر، إيش نقول له؟ فاعل للحرام، لأنه الباقي الذي صالحته عليه أكله حراما، مو بقي عنده ولا لا، هذا من أكل أموال الناس الباطل، واضح؟ فمن علم كذب نفسه فإنه يكون أكل باطلا، يجب عليه أن يرده ويعترف به. شو إيش قال لك المؤلف؟ إذا ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. جاز، صالح على أي شيء؟ على بعض الدعوة، على شيء آخر، على أي شيء صالحه؟ قال جاز. جاز، والأصل دائما في الصلح أنه جاز على أي طريقة كانت ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. ولهذا قلنا لكم أنه من أعظم العقود دفعا للخلق، يقطع المنازعة بين الناس والتدابر. نعم، فإن كان أحدهما يعلم كي فالصلح، واحد تبين له أنه والله واحد يعلم أنه كذاب بس يخفي ذلك، أو تبين له بعد ذلك أنه كذب، فالصلح باطل في حقه. الصلح باطل في حقه، يعني أن الصلح الذي تم باطل، يجب أن يرد الحق صاحبه، واضح؟ فلا بعض ما يذرع به الناس أنه خلاص صالحنا وأن هذا تم وانتهينا، لا نعيد المشاكل، لا هذا لا يحل، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. طيب ها، ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره. لا يعني أنا جيت الوالد قلت له يا أخي أنت أخذت مني فلوس بس والله ما أدري كم، أنا ما أدري كم، بس أنا أذكر أني أعطيتك فلوس. والد قال والله يا شيخ صحيح أنا أخذت منك فلوس بس أنا كم ما أدري كم. الآن كلاهما يعلمان مقران ولا لا، هذا الصلح على إقرار، هذا النوع الثاني، الصلح على إقرار، كلاهما يقر بالحق، المدعي يقول نعم أنا علي حق، والمدعي يقول نعم هو أنا لي حق عليه، كلاهما هذا صلح على إقرار. طيب ومن كان له حق، ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز. جاز جاز، يعني لو جيت يعني لجاء وائل قال طب ايش راح اعطيك 7000 وخلاص، يعني قلت يلا 7000 اصطلح عليه جاز، ولا تبقى خصومه والدمن مشغوله، انا اطالب طب كم هاي السنه لما اصطلح وانتهينا. طيب نعم ها يلا واضح. باب الوكاله. الوكاله يقال وكاله ووكاله بفتح الواو وكسرها بمعنى التفويض، وكله يعني فوضه، هذا معنى الوكالة. طيب ومعناها في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، هذه الوكالة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، يعني أن يأتي رجل ممن يجوز له التصرف في حقه سواء كان الحق مالا او غير مال، فينيب عنه يقيمه مقامه، يقول مثله، يقيم واحد مثله جائز التصرف ايضا، يعني ما يجيش واحد عاقل يوكل واحد مهبول مجنون سفيه صغير ما يصلح، لانه هذا ليس مثله جائز التصرف، لازم جائز التصرف يوكل من هو جائز التصرف ايضا، واضح؟ طيب يوكله في اي شيء؟ قال لا، فيما تدخله النيابه، يعني فيما يجوز أن ينيب فيه، أما ما لا تدخله النيابة فلا شيء. طيب وما هو الشيء الذي يدخل النيابة؟ سيأتينا بعد قليل، خلاص؟ طيب يلا يقرأ. وهي جائزة في كل لحظة، وهي جائزة، هذا حكمها الآن، حكم الحكم الوكالة أنها جائزة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وفي سورة الكهف قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذه وكالة، وكلوا هو راح اشترى لهم الطعام وغير ذلك. وفي السنة مليء، في السنة جدا مليء بالآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وكل فيها خلقه. اقرأ بسرعة، اقرأ بسرعة. وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. لا لا لا، اقرأ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد دينارا وأمره أن يشتري به شاة. يذكر حديث الإمام معنا ها في تصرف الفضولي، والله لكن سألتكم تذكروه في أول كتاب البيع، نقول الأصل لا يتصرف إلا المالك، فتفرقنا فيما لو باع شيئا لا يملكه، وقلنا ذكرنا مسألة البيع الفضولي، لو واحد والله باع ما لا يملك أو باع ملك غيره ها يجوز ولا ما يجوز، هذا بيع الفضولي. وذكرنا حديث عروة بن الجعد البارقي، هذا أنا بسلم عطاه دينار عشان يشتري شاه، فذهب عروة واشترى بالدينار شاتين، فباع احدى الشاتين بدينار، فرد عليه وسلم شاة ودينار. الان تصرف دعك من التصرف، الان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ولا ما وكله؟ دل على الوكالة جائزة في البيع والشراء. طيب ومثلها ايضا اذا وقال الله سبحانه وتعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. نعم أيه. ويشعرن أيه. يلا أنت ما عندك متكمل هذا أكمل. وقال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فجوز العمل نيابة، لأن الأصل أن الإمام هو اللي يتولى هذا، لكن الإمام لن يلف على الناس يدور عليهم أعطوني هات الزكاة إنما يجعل عمالا يدورون على الصدقات يأخذونها، هذه فدولا فهم الآن وكلاء عنه. نعم يجعل مثل الشيخ أيوه خلاص الأثار صحيح، ارجع إلى إقرأ المتن. وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه، هذا هو ضابط ما تجوز فيه الوكالة، ضابط ما تجوز فيه الوكالة أن ما جادت فيه النيابة. إيش عن النيابة؟ يعني أن ينيب أحدا مكانه يقوم بدله بدلا عنه في التصرف، كل ما جادت فيه النيابة جادت فيه الوكالة. طيب معنى هذا أن ما لا تدخله النيابة فإنه لا يجوز الوكالة فيه، صحيح؟ ما لا تدخله النيابة لا وكالة فيه، وهي ثلاثة أشياء، اكتبوها، ثلاثة أشياء لا تدخلها النيابة فلا تجوز فيها الوكالة. الشيء الأول فروض الأعيان من العبادات البدنية، يجي واحد يقول والله وكلتك أن تصلي عني بدلي، أنا وكلتك ولا رصم عني رمضان، ما في توكيلات. فروض الأعيان من العبادات البدنية لا وكالة فيها، هذا واحد. اثنين المحرم من الأفعال، لأنه لا يجوز أصلا فعله فلا تجوز الاستنابة فيه، الفعل الذي لا المحرم الذي أصلا لا يحل لك أن تفعله، فكيف تنيب من يفعله عنك؟ مثل الغصب، هل يحل لك الغصب؟ ما يحل. مثل الظهار، الظهار محرم فما يجوز تقول الواحد والله ظاهر عني، يعني ظاهر عني امرأتي، ولا ما يحل. فكل محرم من الأفعال لا يحل لك أن تنيب فيه. طب السؤال الثاني والثالث ما يتعلق ببدن الفاعل وعينه، شيء يتعلق به لن يقوم به إلا نفس الشخص، مثل القسم بين الزوجات، ما يصح واحد يخلي واحد نيابة عنه يروح يبيت، صح ولا لا؟ ومثل اللعان، هو يلعن امرأته ومو يخلي واحد يلعن بدلا عنه، هل الآن هذه الأشياء متعلقة بدلا ولا لا؟ ومثل هالرضاع، ما تأتي امرأة تقول الأخرى أرضعي عني والحكم يكون لي أنا، لأنه يتعلق ببدن المرضع. ومثلها النذر، مو واحد ينذر أو يقول انذر وأنا اللي أتحمل نيابة عني ونهوى. فما يتعلق ببدن الفاعل وعينه لا تدخل النيابة، هذه ثلاث أشياء لا يجوز الوكالة فيها، لا يجوز الوكالة فيها. ها ارجع. وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. طيب قال إذا كان، هذا الآن شرط عندنا الوكالة الآن ثلاثة أركان، عندنا الوكالة وهو العقد، و وكيل وموكل، هذه أركانها الثلاثة. طيب شرط الوكيل والموكل أن يكون كلاهما ممن يصح ذلك منه، يعني يستصح منه الاستنابة، وذلك بأن يكون جائدي التصرف، كلاهما جائد التصرف، فلا يكون الوكيل مثلا سفيها ولا مجنونا ولا يعني فاقد الأهلية، ما يصلح، ولا الموكل يكون كذلك أيضا لا يصلح، لا يجب أن يكون كلاهما كذلك. فقولوا إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، ها ممن يصح ذلك، الضمير يعود على إيش؟ الوكالة، يعني يصلح أن يوكل ويصلح هذا أن يتقبل الوكالة، وهذا لا يكون إلا في جائز التصرف، جائز التصرف. نعم. ها وهي عقد جائز يبطل بموت. لحظة قال وهي لن حكم الوكالة، قال وهي عقد جائز بإجماع أهل العلم، بيجمع أنها عقد جائز. طبعا الآن طب إيش الفرق بين جائز هنا وجائز الأولى؟ لا أول الباب قال وهي جائزة، وهنا قال وهي عقد جائز، تكرار ولا شرعته، اللي يعرف الفائدة هو عشان نسأله، لأنه في سؤال بعدها أنا عارف خافوا من السؤال الثاني. ها سالم أي فيهم الابتداء عشان ابتدى بها يعني؟ طيب والثانية ها أثناء إيه؟ يعني أنت يعني ها محمد بإيش؟ لا يعني حول بعض جائز الأولى وهي جائزة بيان لحكم الوكالة، إيش حكمها؟ جائزة والثانية بيان لنوع العقد. مرت معنا العقود أربعة: عقد لازم، عقد جائز، وعقد مر ولا ما مر تذكروا؟ هذا بيان لنوع العقد. قال لك عقد عقد الوكالة عقد جائز. إيش يعني عقد جائز؟ ما معنى عقد جائز؟ ها؟ ما معنى عقد جائز؟ اللي مر معنا إيش يعني عقد لازم؟ يلزم كل لا تعرف بعد هيا يلا يلزم كل منهما علاقة، فما يصح لأحد يفسخ العقد إلا برضا. اللازم معناه أنه لا يحل لأحد الطرفين الفسخ إلا برضا الآخر، صح؟ وعقد جائز معناه إيش معناه؟ يجوز لأحدهما إذا كان عقد جائز أنه يجوز أن يفسخ بلا رضا الآخر، هذا معنى جائز. واضح لنا مو من الجواز اللي هو حكم العقد أصلا، لا. إذا هذا عن عقد جائز. عقد الوكالة عقد جائز بالإجماع، بالإجماع أنه عقد جائز. لماذا صار عقد جائز؟ يعني الطرفين، لأنه بالنسبة للموكل إذن في التصرف يعد له، وهذا ما يلزمه الوفاء به. وبالنسبة للوكيل يتبرع بالقيام بهذا الفعل نيابة عن فلان، فهذا وهذا لا يلزم. يعني يمكن يأتي الموكل في أي لحظة يقول تعال ألغيت الوكالة، أو يقول الوكيل خذ وكالتك، هذا ما حد يلزمه شيء، صح ولا لا؟ هذا معنى عقد جائز، فهو بيان لنوع العقد. ها، وهي عقد جائز. يبطل ما دام عقد جائز. قال لك عندنا أشياء يبطلها، يعني عندنا هو عقد جائز لهم الخيار أن يفسخ في أي وقت، لكن عندنا أشياء لو حدثت قهرا فإنها مباشر تبطل ما يبقى. أولها يبطل بموت كل واحد منهما بالإجماع، أنه لو بطل لو مات أحدهما بطلت الوكالة مباشرة، فلا يحق لل أما لو مات الوكيل أنا واضح لو مات الوكيل واضح انه مات ايش ما حد لو مات الموكل فالوكيل باي حق تصرف؟ ما له حق، لان المال الذي عنده او ما يجوز له التصرف فيه باذن الموكل قد انتقل حقه الى الورثه، ليس الان حق الورثه ليس حق الموكل. واضح هذا؟ واضح هذا بالاجماع. بالموت تبطل الوكاله. الثاني وفسخه لها بالاجماع، لانه عقد جائز، ايهما يفسخ العقد ينفسخ بالإجماع. الثالث وجنونه باتفاق الأئمة برضو بالإجماع، إذا جن أحدهما جن خلاص تبطل، لأنه فاقد للأهلية، والمجنون لا يتصرف في شؤونه من باب أولى يتصرف في شؤون غيره. يلا ها، والحجر عليه هذا الرابع بالاتفاق أيضا، لأنه فاقد الأهلية، كلهم فاقد الأهلية، ولهذا يا الأربعة أشياء هذه بالاتفاق تبطل عقد الوكالة. طيب، وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة. قال وكذلك، ايش يقصد بكذلك؟ ذكر لك كم عقد؟ ذكر خمس عقود: الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، كلها ستأتينا ان شاء الله في ابواب مستقلة شرحها ومعانيها وانواعها. ايش يعني وكذلك؟ يعني امان. أحسنت، هو قوله وكذلك يعني وكذلك كل عقد جائز كعقد المشاقة والشركة فإنه يبطل بهذه الأربعة. إذن احفظوها لما آتي أسألكم، هذا محل ممكن أسألكم فيه، وسألت الناس قبلهم أسأل ما حكم بماذا يبطل عقد المشاقة، مع أنه ما مر فتش تذكر باب المشاقة ما في، لكنه مر معنا هنا لازم تعرف. هذه أربعة أشياء: بالموت أو الجنون أو السفة أو الفسخ يبطل عقد هذه العقود، وكل عقد جائز كذلك. هذا تمثيل للعقود الجائزة، ولا أكثر من ذلك. يلا سرعة. وليس للوكيل أن يفعل. لحظة الآن، ما هي حدود تصرفات الوكيل؟ هذه المسألة جديدة، حدود تصرفات الوكيل، كيف يتصرف الوكيل؟ قال لك إيش الحد؟ وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا باتفاق أهل العلم. باتفاق أهل العلم، لأنه إنما يتصرف في ملك غيره، والأصل أن الإنسان لا يتصرف في ملك غيره إلا فيما أذن له فيه، فلا يتصرف إلا في المأذون فيه. فنقول للوكيل حدود التصرف هو المأذون فيه فقط. لكن المؤلف إيش قال؟ وليس الوكيل يفعل إلا ما تناوله الإذن، سواء كان ما تناوله لفظا أو عرفا واضح؟ يعني لو قال له وكلتك في بيع سيارتي، طيب الآن وكله ولا ما وكله بيع سيارة؟ لكن أليس جرى العرف أن يأخذها ويمشي بها ويروح يعرضها مثلا في الحراج في معارض سيارات؟ جرى العرف بذلك ولا ما جرى؟ أي إذن هذا العرف يقتضي، نقول له افعل. وإن كان قال له أنا ما قلت لك روح وديها الحرام وروح وديها، لا، نقول ما يحتاج، لأنه هذا معروف، هذا معروف بين الناس، من أراد بيعها يذهب إلى هذا المحل، صح ولا لا؟ طيب إذن هذا حدود التصرف. أيوة. وليس للوكيل هل الآن حيذكر لك صور هل يجوز أن يفعلها الوكيل؟ الآن نحن قلنا له أساس قاعدة عامة أن الوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن له إما لفظا أو عرفا. طيب عندنا صور، هل يجوز يفعلها ولا ما يجوز؟ أولها، هل يجوز للوكيل أن يوكل؟ أنا وكلت وائل في أن يشتري لي أرضا، فذهب وائل وكل سعود قال اشتري أرض الشيخ. أنا ما وكل سعود ولا أنت ما أعرف سعود، لكن أنا في وائل، هل يجوز للوكيل أن يوكل؟ هذه المسألة. إيش قال المؤلف؟ وليس له توكيل غيره. قال الجواب، قال وليس له توكيل غيره. قال أما أن الوكيل إن يوكل غيره فلا يجوز. الحنابلة وأهل العلم عموما يقسمون توكيل الوكيل إلى أقسام. شوفوا عندكم، ما بقى تقرأ الشرح الآن، انتبه سنعلق على الشرح، اقرأ آخر الآن. وذلك أن الوكيل لا يخلو من ثلاثة أحوال. شوفوا الآن، هذا الآن مسألة متى يجوز له ومتى، هذا مهمة. الأول، الحالة الأولى، أن ينهاه الموكل عن التوكيل. خلاص أنا أقول وائل يا أخي اشتري لي ولا تعطي أحد، لا توكل أحد، أنهاه صراحة. فالجواب الحكم ها، فلا يجوز له ذلك رواية واحدة. خلاص الثاني، ها واضح، أذن له في التوكيل. أنا أقول له اشتري لي وليس بتوكل أحد، وكل أأذن له صراحة، ها فيجوز له رواية واحدة. ثم قال آخرها ولا نعلم في هذين خلافا، صح ولا لا؟ هذا لا خلاف بين أهل العلم، أنه إذا صرح له بعدم التوكيل أو بالتوكيل فإنه يفعل بما صرح له. خلاص، لأنه نرجع للقاعدة، تصرف في حدود ما أذن له الآن. طيب الثالثة، أطلق الوكالة. أطلق، قال وكلتك، ما قال له لا تفعل أو افعل، يعني لا، قال له لا توكل أو وكل. فالحكم لا يخلو من ثلاثة أحوال. ولا يخلو من ثلاثة أحوال. أحدها أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله، كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة، فإنه يجوز له التوكيل فيها. قال لك أيوة، قال لك والله وكلت مثلا، وكلت وائل، قلت والله وكلته في أن يجيب لي خادمة. وائل قال أنا مو أنا ندور على خادمة، والله يعني هذه ما هي شغلتي ولا أعرفها، يترفع عن هذا، ما هي شغلتي ولا شيء. طيب إيش الحكم حينئذ؟ واضح؟ ها الحكم؟ فإنه يجوز له التوكيل فيها. يجوز التوكيل، لأن أصلا لما وكلته بذلك أنا كان عندي مسبقا معرفة أنه لن يفعل ذلك ولا له. قلت يا أخي دبرني، جيب لي وكالة ووكلتك، جيب لي خادم وبس، مثالها يعني. ها، لأنها إذا كانت مما لا يفعله الوكيل بنفسه عادة، انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة. نعم، جرت العادة وما يفعلها، هو جرت العادة وما يفعلها، وأنا أعرف ما يفعلها، لكن وكلته يمكن عنده معارف شيء طريق. واضح؟ ها واضح. يلا الثانية، أن يكون عملا لا يرتفع عن مثله. أما لا والله، عمل يليق به أصلا، قلت له مثلا وكلته تشتري لي كتابا، هو يروح يشتري لكم أنتم كتب، يجيب لي كتاب، صح ولا لا؟ يعني هذا لا يترفع عنه. إلا أنه عمل كثير لا يقدر الوكيل على فعله جميعه. على فعل جميعه، ها ممكن يكون عمل كثير جدا، يعني فوق الطاقة، فمثله اصلا يعرف انه لوحده لا يكفي ان يقوم به، جرت العاده انه اذا قام به يستعين باخرين، ها فهذا فانه يجوز له التوكيل فيه ايضا. التوكيل، يلا هذه الان شفت حالتين يجوز التوكيل. انا الثالث، ان يكون مما لا يرتفع عنه الوكيل ويمكنه عمله بنفسه. خلاص، الثالث اطلق له الوكاله والعمل يمكن يقوم به ويكتفي لوحده، ما يترفع، يعني لا يترفع عنه ويستطيع ان يقوم به، فهذا على قولين أهل العلم، منهم من جوز أن يوكل ومنهم من منع أن يوكل، على قولين. واضح؟ والأقرب والله أعلم أنه ينظر إلى كل وكيل وحالته، ما نستطيع في حكم عام، ما نستطيع نطلق بجواز الوكالة أو منع الوكالة. واضح؟ يلا ها. وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه. هاي أيوة أكمل. ولا البيع لها ولا بس. هذه الصورة الثانية، قال المؤلف قال ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها. قال ليش؟ يعني لا يجوز أنا وكلت وائل أن يشتري لي أرضا أو سيارة، أشتري لي سيارة إيش مواصفاتها؟ فذكرت مواصفات هي مطابقة لمواصفات سيارته هو. قال والله ما دام وكلني الشيخ أبيع له سيارتي. يجي يقول ترى اشتريت لك سيارة، وهي سيارته هو، أنا اشتراها من نفسي ولا لا؟ واضح؟ اشتراها من نفسي. أو العكس، البيع لنفسه، البيع لها يعني البيع لنفسه. قلت له بالله خذ سيارتي وبيعها، خذ سيارتي وبيعها. شافها والله عجبته فباعها، جاء قال تفضل هذه 15,000. مثال الآن الوكيل باع من نفسه واشترى من نفسه ولا لا؟ ما الحكم؟ قالوا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن يد الوكيل يقوم مقام يد الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل، والإنسان لا يشتري من نفسه ولا يبيع لنفسه، صح ولا لا؟ أليس الوكيل يقوم مقام صاحب الحق ولا لا؟ يقوم مقامه. وهل الإنسان يشتري من نفسه ويبيع لنفسه؟ ما حد يفعل هذا، إنما البيع والشراء مع الآخرين، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا أن الوكيل الموكل لو أراد البيع للوكيل أو الشراء منه لجعله طرفا في العقد ولم يجعله وكيلا عنه في بناء العقد، فلو أراد البيع له أو الشراء منه لجعله طرف آخر في العقد وعقد معه العقد، لكنه ما أراد ذلك، أراده وكيل ينشئ مع غيره العقد، فكيف هو يكون هو في صلب العقد؟ واضح؟ عللوا بهذه التعليلات. طيب شوف ايش قال الشارح، وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن، لأن العرف في العقد أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل عليه. هذا التوجيه الثالث، قالوا العرف، العرف أن الوكيل يعقد العقد مع غيره لا مع نفسه، مو هو، فيحمل على العرف. طيب إذا هذا من الحنابلة وجماعة أنه لا يشتري من نفسه ولا يبيع نفسه. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد قال وعنه يجوز، لأنه يجوز وهو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه يجوز بشرط، بشرط الجواز مقيد بشرط، وهو ما هو مذكور الشرط، قيدوه عندكم، يجوز بشرط أن ينفي التهمة عن نفسه. إذا نفى الوكيل أن ينفي الوكيل التهمة عن نفسه، وذلك بمراعاة الأحظ للموكل، إذا رأى الأحظ للموكل جالس خلاص انتفت التهمة الآن. يعني مثلا أنا أعطيته السيارة بيحة، راح سأل عنها قالوا 10,000، إذا بتبيعها بيشتريها 10,000، قال والله وائل ما دام 10,000 يا شيخ خلي 12,000. الآن أعطاني الأحب ولا لا؟ ونفى التهمة ولا ما نفاها؟ خلاص. طيب والموكل أنا إيش غرضي إلا تمام ما أريد من الوكيل، بيع أو شراء أو أيا كان، أنا أريد قضاء معاملتي، لا يهمني الطرف الآخر سواء كان هو الوكيل أو غيره، فغرضي تم، فليش يقاطع أقول لا؟ واضح ولا لا؟ إذا الصحيح هذا الصحيح أنه يجوز بشرط أن تنتفي التهمة، إن كان لا والله شك، لا والله يكون يعني بخسوا فيها أو نحو ذلك، لا لا لا يجوز هذا البيع ولا الشراء. أما إذا لا نفى التهمة فعلا أعطاها أكثر يعني الحظ له وراعى حظ الأحسن له، هذا إن شاء الله جائز لا بأس. بسرعة، وإن اشترى لإنسان ما لم يعدل له فيه. الآن لو اشترى شيء آخر، الآن احنا قلنا تصرفات الوكيل حدودها فيما أذن له، طيب لو اشترى ما لم يعدل، وإن اشترى لإنسان ما لم يعدل له فيه فأجازه. إن اشترى لإنسان، يعني اشترى الوكيل للموكل شيء ما أذن له فيه، قال طيب إن اشترى له شيء ما أذن له فيه، نقول يبقى العقد موقوفا على إجازة الموكل، فإن أجازه جاز البيع، قال والله جزاك الله خير هكذا. طيب وإلا من جده اقرأ، فإن أجازه جاز، وإلا لزم من اشترى، من اشترى قال لا والله أنا ما أبغاها، فإنه يلزم الوكيل أن يدفع حقها. الموكل قال أنا ما أريد، ما قلت نفسي لهذا ليش يشتري، فإن لم يجد هذا البيع فإن الذي يلزمه من؟ الوكيل، لأنه هو تصرف مال غير وغيره. يلا اقرأ. والوكيل أمين، قلنا لكم اليد يدان، جد ضمان ويد أمانة. الآن سيبين لك عقد الوكالة، الوكيل أمين. إيش يترتب على قولنا أمين؟ لا يضمن ها، إيش يترتب على قولنا أمين؟ إذا قلنا يد أمانة أو يد ضمان، إيش يترتب؟ ها، عليكم ساعة كذا، ها؟ يد أمانة. إيش يعني؟ إيش يعني يعني يد أمانة؟ إيش يترتب على ذلك؟ لا غلط. ها سعد؟ مو كرضامن. لا، إذا قلنا يد ويد أمانة فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. أما لو قلنا يد يضمان فإنه يضمن مطلقا تعدى وفرط أو لا. تبوا يا أخوان، هذه قواعد لكل أبواب المعاملات. إذا قلنا يد أمانة، ليش قال لك الوكيل أمين؟ يعني يد ويد أمانة الآن. وحينئذ لو تلف شيء من غير تفريط منه ولا تعدي لا يضمن شيء. طيب يلا، والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى أو يفرط. صحيح، والأصل براءة الذمة. يلا والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. والقول مدام أمين، وهذه قاعدة عندنا، الأصل عندنا قبول قول الأمناء. هذه قاعدة عند الفقهاء، الأصل في الشرع قبول قول الأمناء لأننا نستأمنهم، ولهذا لا بد من قبول قولهم، لا بد أن يقبل قولهم، هذا الأصل عندنا. ما لم تقم بينة على خلاف ذلك، إذا قامت بينة نعم، حينئذ لو قامت بينة على أنه كاذب سقط وصف الأمانة عنه، سقط وصف الأمانة عنه وصار محل التهمة. خلاص. طيب لماذا الأصل قبول قول الأمين؟ لأن الأصل براءة الذمة، ما عنده شيء لا. هذا الأصل. يلا. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن. جاء الوكيل، أنا أعطيت أيمن، قلت والله يا أخي وائل طالبني بعشر ألف، خذي أيمن سدد وائل. راح أيمن أعطى وائل عشر ألف، أعطى وائل عشر ألف وما كتب سند ولا ورقة ولا إشهاد ولا شيء، أعطاه. طيب، قال وإذا قضى الوكيل الدين بغير بينة، قال يضمن إذا أنكر. لو قال لا والله ما أخذ شيء، أنكر اللي من أعطاه الدين أنكر، إيش يقول؟ من يضمن الآن عشر ألف؟ أي من يدفعها، يدفع عشر ألف. قال إلا في حالة واحدة، ها؟ إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. إذا كان أنا موجود في المجلس بحضرته وأنا أرى، فحينئذ تفريط مني. لو أنكر وائل وأخذ منه شهادة على ذلك، ورقة أو تثبت، الخلق مني. إذا فحينئذ لا يطالب بها الوكيل، الموكل هو اللي يضمن. واضح؟ يلا ها. ويجوز التوكيل بجعل وغير وبجعل. هذه مسألة جديدة، هل يجوز أن يوكل بأجرة؟ أجي أوكل مثلا أيمن أقول له بالله شكي، يقول والله أنا أنا أنا هو أروح أسدد وأعطيك لكن أبغى فلوس. كم؟ قال والله 100 ريال. هل يجوز أن يأخذ جعل يعني أجرة؟ قالوا يجوز، يأخذ جعل أجرة، يأخذ بعض ما في الوكالة أو نحو ذلك، هذا جائز لا بأس. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره. المحامين الآن، المحامي يأتي لك بالمحاماة حتى يستخلص لك مال فلان، يقول لك أنا أطلعها يعني تتوكله، لكن لي صار 10% من القضية، 20 صح لنا؟ هي هذه جائز، حتى لو وصل ما دام اتفقا، لو قلت إن شاء الله 100% جائز. وبعض ما شاء الله المحامين أكرم وراء هذه المشاكل، الناس مصائب وقوم من عندهم فوائدهم. طيب بس نكمل باقي مسألة واحدة بعد الأذان إن شاء الله. يلا. ولو قال بيع هذا بعشرة فما أنا أعطيت وائل مثلا سيارتي أو أعطيته كتابي، قلت بيع هذا وتدخل كتابي بيعها بعشر ريال وما داد لك، ما دخل لك، راح باع البحة بثلاثين، يجي يعطيني عشرة والعشرين حلال له. قال اقرأ. فما زاد فلك صحة. صحة صحة. والدليل على ذلك ابن عباس، شوف تحت ايش عندك، لأن ابن عباس آخر سطر آخر سطر، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يرى بذلك بأسا. وهذا الأثر شو ما خرج لك المحقق، رواه عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي بسند صحيح، رجال ورجال الصحيحين، فهو صحيح. فالمقصود أن هذه جائزة، هذا خذ اعمل هذه بيعها بكذا، وهذا يسمى الآن عند التجار بالتصريف، تحت التصريف خذ بحها واللي نبيعها نتحاسب عليها والباقي لك، او بحها بكذا والباقي لك. هذا يسمى عن التصريف. وان كان صوره التصريف يختلف فيها شيء اخر، وهي مساله انها ثابته عليك، يعني ما يقول لك بحها بسعر فلاني، لا، بحها والذي تبيعه نتفاصل عليه، والذي لا تبيعه ناخذه انا، وهذه نفس الصوره قريب منها. طيب، والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.